بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب المساقاة والإجارة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، على ذلك أي على النصف كما ذكروا، ما شئنا أي المدة التي نشاء. قال: فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. قال: المسائل والأحكام استفادة من حديث. المسألة الأولى: تعريف المساقاة، مأخوذة من السقي، وهي دفع الشجر إلى آخر، دفع الشجر إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء مشاع من الثمر. والمشاع هو قسم غير متميز، يقول إنه مشاع. وسميت مساقاة لأنها مفاعلة من السقي، لأن هذا الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي لأنهم يستقون من الآبار، فسميت بذلك. يعني الأصول موجودة: النخيل، الأعناب، الفواكه الأخرى أصولها موجودة، تدفع أصولك إلى شخص يعمل عليها بالقيام عليها بالسقي، والناتج بينكم نصف الثمر ثلث الثمر على ما يتفقون. المسألة الثانية: مشروعية المساقاة. دل حديث ابن عمر المذكور على مشروعية المساقاة، وهو الأصل في هذا الباب، وقال بمشروعية ذلك عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وخالف أبو حنيفة وزفر فلم يجيز ذلك لأنها إجارة بثمرة لم تخلق، أو إجارة بثمرة مجهولة. وتأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما بأن اليهود أصبحوا عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم من باب المساقاة، وإنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيهم النصف نفقة عليهم. هذا مخالفة صريحة للحديث. قال: وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم النصف نفقة عليهم. ومنهم من رده لمخالفته للقياس، الحجة أنها ثمرة لم تخلق أو استأجر بثمرة مجهولة، هذا باطل، هذه معاملة من رأسها، معاملة أخرى برأسها، لأن وأيضا قولهم مخالف للأصول، مخالف للقياس، يقال هذا أصل بنفس هذا هذه المعاملة، معاملة أخرى غير الإجارة، معاملة أجازها الشرع، فهي أصل بنفسها، فيقول مخالفة للأصول أو مخالفة للقياس. القياس أن الإجارة لابد أن تعين كم بكم ستستأجر المنزل، بكم ستستأجر المتاع، هذه معاملة أخرى غير الإجارة تسمى المساقة. حتى أن شيخ الإسلام تيمية يقول هي أفضل من الإجارة. لماذا؟ قال: لأن الإجارة قد يستأجر ويأتيه عارض ما ينتفع بشيء، أما المساقة فيقوم بعمله ويكون له جزء من الثمرة مضمون. الإجارة قد يستأجر منك سيارة ويأتي معه أمراض وكذا وما استطاع أن يعمل بها، أو يستأجر منك منزلا ويأتيها عارض ويسافر ولم ينتفع منه. المساقى يعمل ويكد ويشتغل فيها ثم يكون له نصيب من الثمر. كلاهما مشروعة، إلا أن المساقى ردها أو المزارعة كذلك مزارعة بالثلث والربع ردها بحجة أن الإيجار مجهولة، رد قبيح للأدلة الشرعية. وقد تكلم أهل العلم في أبي حنيفة لرده مثل هذه الأحاديث بمخالفته لعقله، قال وقد رد أهل العلم عليه، أي على أبي حنيفة وزكريا، وقد رد أهل العلم عليه وبينوا بعد قوله عن الصواب، ونحن نبرأ إلى الله من مثل هذه الأقوال المخالفة للأحاديث الصريحة، وبالله التوفيق. المسألة الثالثة، هل تشرع المساقاة في جميع الأشجار المثمرة؟ ذهب داود الظاهري إلى أنها لا تجوز إلا في النخيل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساق يهود خيبر على ذلك. وذهب الشافعي إلى جوازها في النخيل والعنب، لأن الزكاة تجب في ثمرتهما. ما عندنا دليل أن العلة أنها تزكى، فالصحيح القول الثالث. وذهب عامة العلم إلى أن المساقاة تجوز في كل شجر يثمر، واستدلوا على ذلك بحموم حديث ابن عمر المذكور في الباب، فهو يشمل كل ثمر، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اللفظ عام، لكن هو كان ثمرهم النخيل، كانت أشجارهم النخيل. ولا تكاد بلدة ذات أشجار تخلو من شجر غير النخيل، ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة في غير النخيل والعنب، ووجوب الزكاة ليس من العلل المجوزة للمساقاة ولا أثر لذلك فيها. يعني تعليل الشافعي لأن الزكاة تجب في ثمرتهما لم يعلق الحكم بهذا الوصف، لا قريب لا من قريب ولا من بعيد. فالصحيح قول الجمهور أنها تشرع المساقاة في كل شجر يثمر. حتى لو كانت ماذا؟ فما الفائدة منها؟ إذا كان يستفاد منها أشجار علف أو أخشاب أو كذا، نفس الكلام يجوز. يعني إذا كان يقوم عليها من أجل يستفيدون من حطبها. لا، هذا المعاملة التي نحن فيها على الأشجار موجودة، أما أن يدخل في ذلك الإنبات زرع أو الغرس يغرس أشجارا، ما يدخل فيها ولا يصلح أن يتعاملوا بها، لأنه ما يدري هل تخرج أو ما تخرج، قد يتعب فيها ولا يحصل على شيء. عندنا المزارعة، الزرع البور والشعير والأشياء الخفيفة، الذرة. أما غرس الأشجار الظاهر أنه ما يصلح بهذا المعامل. استاذي قال مسألة رابعة، هل تشرع المساقاة في الأشجار التي لا ثمر فيها، التي لا ثمر لها؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وأما ما لا ثمر له من الشجر كالصفصاف والجوز ونحوهما، أو له ثمر غير مقصود كالصنوبر والأرز غير الأرز، شجة الأرز، فلا تجوز المساقاة عليه، ثمر غير مقصود. وبه قال مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا، لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص، ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة، وهذا لا ثمرة له، إلا أن يكون مما يقصد ورقه أو زهره كالتوت، والورد، فالقياس يقتضي جواز المساقاة عليه لأنه في معنى الثمر، لأنه نماء يتكرر كل عام ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه فيثبت له مثل حكمه. أتو الثمر معلومه كالتوت والورد، على يقصد الورق احتمال، أما الفاكهة فهي فاكهة. قد يكون ورقه يستفاد منه شيء. قال المسألة الخامسة: هل تصح المساقاة على ثمرة قد ظهرت؟ يعني قد ظهرت ثم يريد أن يساقيها عليها. ذهب الأكثر إلى الجواز، وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وأحمد في رواية، وهو قول للشافعي، لأن إذا جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فيها فمع وجودها وقلة الغرر فيها أولى. وذهب بعضهم إلى عدم الجواز، وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي، لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص، ومال إليه ابن قدامة ويراجع كلام، والذي يظهر لي أن القول أقرب، القول الأول أقرب، وهو ظاهر اختيار الشيخ العثيمين والله أعلم. نعم، إذا كان الشرق قد أجاز سقي الأشجار في ثمر ما قد ظهر، فالذي قد بدأ بظهوره أيضا يجوز أن يساقي على ما يتفق عليه، على ما يتفقون عليه. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة السادسة: تحديد نصيب العامل من الثمر. يشترط في صحة المساقاة عند أهل العلم تحديد نصيب العامل مشاعا من الثمرة كالنصف أو الثلث أو الربع أو ما أشبه ذلك، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. وعلى هذا فإن عقد المساقاة على جزء مبهم كالسهم والجزء والنصيب والحظ ونحوه لا يجوز، لأنه إذا لم يكن معلوما لم تمكن القسمة بينهما. ولو ساقاه على آصع معلومة أو جعل مع الجزء المعلوم آصعا لم يجز، لأنه ربما لم يحصل ذلك أو لم يحصل غيره فيستضر رب الشجر، وربما كثر الحاصل فيستضر العامل. وإن شرط له ثمرات ثمر نخلات بعينها لم يجز، لأن يقول الذي سينبت في هذه النخلات لي والذي سينبت في هذه النخلات لك، هذا لا يجز، لأنها قد لا تحمل فتكون الثمرة كلها لرب المال، وقد لا تحمل غيرها، قد لا تحمل غيرها فتكون الثمرة كلها للعامل. هذه أمور واضحة، لا بد من التحديد بالنصف الثلث بالربع، وأما تحديد شيء معين فلا يجوز، وكذلك جعل شيء معين مع الجزء كذلك لا يجوز. لا المقصود جزء مبهم يقول لي سهم منها، كم هذا السهم ما يدرى. لا إذا قسمت معنى أن قد جعلوها مثل الأول، مثل النصف الثلث والربع، مثلا لو كانت 10 أسهم وقال لي سهمين معنى 5، لكن المقصود هنا جزء مبهم كالسهم يقول لي منها سهم، وما يتفقون كم تجعل أسهم الثمرة، كم ستكون أسهم. قال المسألة السابعة: هل تصح المساقاة على الشجر الذي على السيول والأنهار وما لا يحتاج إلى سقي؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وتصح المساقاة على البعل من الشجر كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي. وبهذا قال مالك: ولا نعلم فيه خلافا عند من يجوز المساقاة. من الذي ما أجاز المساقاة؟ أبو حنيفة وزفر كما تقدم معنا. وبهذا قال مالك: ولا نعلم فيه خلافا عند من يجوز المساقاة، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك كدعائها إلى المعاملة في غيره فيقاس عليه، وكذلك الحكم في المزارعة، لأن حتى وإن كان الماء متوفرا يحتاج إلى تصريفه، مرة يصرفه إلى الشجر ومرة ينحيه عن الشجر، ويحتاج إلى أعمال، ما زال يحتاج إلى عمل، ويحتاج أيضا إلى تسميد قلب التربة وتسميد التربة وأعمال أخرى. كذلك النخيل يحتاج إلى أعمال أخرى أيضا من التأبير، كذلك الشجر الآخر يحتاج إلى أن يقص منه أمور، بعض الأغصان تقص منها وهكذا. الأعمال فيها كثيرة، ليست فقط الماء، وإنما أطلق عليه مساقى لأن غالب العمل هو السقي، غالب العمل هو السقي، وإلا فهو يقوم على الشجر بكل ما يحتاجه. المسألة الثامنة، بماذا ينعقد عقد المساقى؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وتصح المساقات بلفظ المساقى وما يؤدي معناها من الألفاظ، نحو عاملتك وفالحتك واعمل في بستان هذا حتى تكمل ثمرته وما أشبه ذلك، لأن القصد المعنى، فإذا أتى به بأي لفظ دل عليه صح كالبيع. وإن قال استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط حتى تكمل ثمرته بنصف ثمرته ففيه وجهان، أحدهما لا يصح، ذكره بالخطاب، لأن الإجارة يشترط لها كون العوض معلوم، كون العوض معلوما والعمل معلوما وتكون لازمة، والمساقات بخلافه. والثاني يصح وهو أقيس، عندي كسر القاف خطأ، أقيس واضح أنه سكون القاف، قال وهو أقيس لأنه مهد للمعنى فصح به العقد كسائر الألفاظ المتفق عليها. قال أبو عبد الله وفقه الله: العبرة بالمعنى لا باللفظ، فإن كان قاصدين مساقا فتصح والله أعلم، وهو ترجيح ابن القيم وعزاه للجمهور. لا شك هذا أمور واضحة، العبرة بالمعاني. المسألة التاسعة، ما هي الأعمال التي تلزم العامل ورب المال؟ أي بمطلق المساقة، أما مع الاشتراط فكل له شرطه، لكن لو أطلقوا المساقة فينصرف إلى ما تعرف الناس عليه من العمل. قال: يذكر أهل العلم أن على العامل الأعمال التي فيها صلاح الثمرة وزيادتها من الأعمال التي لا تتأبد، مثل السقي والحرث وتقليم الأشجار وقطع الحشائش المضرة وما أشبه ذلك، وكذلك إذا جاءت حشرة عليها استخدم لها مبيدات وهكذا وما أشبه ذلك. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر البئر وتجهيز آلاته القديمة والحديثة وشراء ما يلقح به وما أشبه ذلك. قلت: العمدة في ذلك هو العرف، وما ذكره هو الذي تعرف الناس عليه والله أعلم. المسألة العاشرة، إذا قال رب الأرض: إذا سقيته بكلفة فلك النصف، وإن لم يكن بكلفة فلك الثلث ونحو ذلك، ماذا عندكم؟ يصح هذا ولا؟ لكن تضبط الكلفة، إذا ضبطت الكلفة يصح لا بأس، أما يختلفون بعد ذلك، يقول تكلفت ويقول ما تكلفت، هذا يؤدي إلى الغرر والنزاع والخصام. قال: ومثل ذلك إذا قال: إذا زرعته برا فلك النصف، وإن زرعته شعيرا فلك الثلث، ما هذا واضح، هذه أوضح من التي قبلها، لأن الكلفة قد تجهل، لكن مرجعها إلى العرف، إذا حصل الخلاف أصحاب الخبرة أصحاب العرف يتكلمون هل هذه كلفة أو ليست كلفة. قال: ففي معلى هذا يعني إن شاء الله لا بأس بجوازها، وإذا جهلت الكلفة حكم فيها أهل العرف. قال: ففي هذه المسألة قولان للحنابلة، أشهرهما المن، لأنه يؤدي إلى جهالة العمل وجهالة القدر، والصحيح هو الجواز، والقول الثاني عند الحنابلة لعدم وجود دليل يمنع ذلك، وليس في ذلك ظلم ولا غرر ولا ربا، لأن الغرر هنا ما يحصل مسألة البر والشعير أمره واضح. والمسألة الأخرى إن حصل اختلاف في الجهالة في الكلفة هل هي مشقة أو ليست مشقة حكم أهل الخبرة. المسألة الحادية عشر المساقة على شجر صغير أو على شجر يغرسه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني يعني الآن يحتاج أن يزرع وينميه يغرس الشجر من أصله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإذا ساقاه على ودي النخل صغاره أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالبا ويكون له فيها جزء من الثمرة معلوم صحة يعني تستمر المدة إلى أن تثمر لأنه الآن سيساقي على الثمر على جزء من الثمر تكون هذه المدة في الغالب ماذا عرف بالغالب أنها تحمل يغلب على الظن أنها تحمل الثمر لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر ونصيبه يقل وهذا لا يمنع صحتها. وقال رحمه الله وإن ساقه على شجر يغرسه ويعمل فيه حتى يحمل ويكون له جزء من الثمرة معلوم صحة أيضا والحكم فيه كما لو ساقه على صغار الشجر على ما بينا لكن مثل هذا يحتاج إلى أن يضبط بأن تستمر مدة معلومة يعني إلى أن تنبت وتثمر إلى أن تثمر ويكون له نصيب من الثمر فيقيد بسنوات أو بأزمنة يغلب على الظن أنها تحمل فيها. وسيأتي المسألة التي بعدها العقد. قال المسألة الثانية عشرة العقد المساقاة والمزارعة لازم أم جائز؟ مذهب أحمد وبعض أصحاب الحديث أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة واستدلوا على ذلك بحديث معاملة أهل خيبر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نقركم بها على ذلك ما شئنا ولأنه عقد على جزء من نماء المال فكان جائزا كالمضاربة وفارق الإجارة لأنها بيع فكانت لازمة قالوا ولو كان عقدا لازما للزم بيان المدة وتحديدها وماذا بأكثر الفقهاء أنها عقد لازم لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة ولأن لو كان جائزا لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر يعني هذه شبيهة بالإجارة أكثر من ذلك وقول نقركم بها بعد انتهاء ذلك المدة سيأتي الجواب عليها. قال فيسقط حق العامل فيستضر واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الإنصاف نقول لكم بها على ذلك ما شئنا على كل إذا لم يكن فيه ضرر على الطرف الثاني فما المعنى من ذلك يتحمل يعني له أن يفسخ في وقت لا ضرر عليه فيه ويتحمل له أتعابه والله أعلم نقركم بها على ذلك ما شاء وقد يدخلون على شرط الاستمرار هذا له شرط إذا اشترطوا الاستمرار أو كان العرف على ذلك استمرار فلا يجوز له أن ينقضه أحدهما إلا بالتراضي تراضي الطرفين وأما إن لم يكن بينهم عرف ولا شرط فله أن يفسخ ويتحمل التكاليف وسيأتي الكلام. قال وقال بعض الحنابلة هي جائزة من جهة العامل لازمة من جهة المالك كالإجارة يعني العامل له أن يترك أما المالك ليس له أن يفسخ. واختار الشيخ العثيمين رحمه الله قول الجمهور أنه عقد لازم كما في الشرح الممتع فقال وهذا هو الصحيح عليه عمل الناس اليوم، لأننا لو قلنا أنه عقد جائز كثر الضرر والنزاع بين الناس، ولأن العامل ربما يتحيل فيأتي إلى صاحب الملك ويأخذ منه الملك مساقاة في موسم المساقاة، فإذا زال الموسم جاء إلى المالك وفسخ. وكذلك بالعكس ربما يكون المالك أعطى العامل هذا الملك ليعمل فيه، فإذا زادت الأسهم للملاك فسخها وأعطاه أجرة المثل. فالصواب أن المساقاة عقد لازم ويتعين فيها تحديد المدة، أي يجب أن تحدد المدة فيها. قال أبو عبد الله وفق الله يظهر لي والله أعلم أنهما إن كان اشترط عند العقد الاستمرار أو كان عرف الناس ذلك فيكون عقدا لازما، وإلا فهو عقد جائز كالمضاربة، لأن صاحب الشجر قد يرى عاملا أفضل من الأول فيرغب فيه، والعامل قد يكسل عن العمل أو يمرض أو يشغل فيريد الترك. قال تعالى الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقد ذكر القائلون بأنه عقد جائز أنه إن كان الفسخ قبل ظهور الثمرة فإن كان من رب الشجر فعليه للعامل أجرة المثل، وليقال أقرب أن يقال له نصيب المثل كما تقدم معنا في كلام ابن القيم نصيب المثل. وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له، إذا كان هو الذي ترك بدون تراضي بدون رضا، إن كان له عذر شرعي نعم له مقابل عمله وجهوده ما يحكم له أهل الخبرة، أما إذا كان بدون أي عذر شرعي فنعم لا يستحق. وإن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة من العامل وتنازل عن حقه فلا إشكال، وأما إن لم يتنازل عن حقه أو أراد رب الأرض الفسخ فالثمرة بينهما، ويلزم العامل إتمام العمل في هذه الصورة، وذكر ذلك ابن حزم أيضا. وننبه أيضا أن العقد يصبح لازما إذا كان في الفسخ ضرر على العامل أو رب المال، والله أعلم. المسألة الثالثة عشرة، هل يشترط للمساقاة تحديد المدة؟ أما مذهب الجمهور فهو اشتراط التحديد، لأنهم يرون عقد المساقاة من العقود اللازمة، فوجب عندهم تحديدها ولا تنفسخ عندهم بالموت، بل يقوم الوارث مقام مورثه لأنه عقد لازم. ومذهب الحنابلة في الأشهر وقول الظاهرية عدم اشتراط ذلك، لأن عقد المساقاة عندهم جائز كالمضاربة، فإن كل واحد منهما يملك فسخها متى شاء، وهذا هو الصواب والله أعلم. إلا إذا كان في حالات تقدم، في حالات ما يمكن أن تجري الثمرة إلا مع التحديد، حالات مبهمة ما يدرى متى تنبت الشجرة، ما كالحالة التي تقدمت معنا في المسألة 11، يغرس الشجر فيحتاج إلى أن يحدد حتى لا يحصل الغرض. وقد يحصل عليه الغرر بذلك. على كل مطلقها حتى تثمر الشجر، فيكون متضمنا التحديد لأنهم اتفقوا وتعاملوا على جزء من الثمر، فمعناها أن العقد محاماذا معروف، أمده معروف إلى أن تنبت الشجرة. المسألة الرابعة عشرة، إن شرط العامل على رب المال أن يعمل معه بعض الأعمال التي تجب عليه والعكس. التحديد هو بالثمرة، هذا الذي يظهر معه. لكن المسألة التي فيها الغرس يعني كذلك لا تثمر، مسألة إذا غرس أشجارا حتى تثمر، لكن يحتاج أيضا إلى أن يكون شيئا يغلب على الظن حصوله، أنه قد يستضر صاحب الأرض بطول المدة، قد يحصل الضرر على العامل ما كان يظن أن المدة تبلغ ذلك، والله أعلم. ظهر أن هذه أمور معروفة غالبا عند أهل الخبرة. يعني مقابل أنه غرس يطلب منه أن يعامله بالمساقة 5 سنوات 10 سنوات، نعم مثل هذا قد يكون له ذلك، لا ليس فيه مخالفة شرعية، مقابل أنه تعب من حين غرسه مدة معلومة، ربما أتعابه خلال سنتين حتى تثمر ما يكفيه ثمرة موسم واحد، يريد أن يعامله بالمساقة 3 مواسم أقل شيء 5 مواسم. الظاهر أنه لا ليس فيه مخالفة للشرع هذا، والله أعلم. يعني ما أخذ العمل إلا بشرط أن تكون المساقة لازمة إلى مدة 3 سنوات 5 سنوات، لأن تنبت الشجرة خلال سنة أو سنتين ثم تثمر بعد ذلك، يحتاج إلى زيادة إلى مواسم. إذن هذه الحالة هي التي يحتاج فيها لتحديد مدة كبيرة. وإذا أطلق بدون تحديد فيكون مدته إلى أن تثمر الثمرة الأولى فقط، إذا رضي بنفسه بذلك. قد يرضى قد كان تكون عنده أراضي كثيرة جدا، أراضي كبيرة، نخيل كثير، يعني ربما يقوم عليها ثم يحصل على ثمرة كبيرة في موسم واحد في عقد واحد، قد يحصل على أموال طائلة جدا، قد يحصل هذا أيضا. ما الذي يقول بعد أن يرجع من سفره؟ رب المال يقول للعامل لا بس جاهز، ما في ما يمنع من ذلك، القصد أنه ما يقطع عليه ثمرة موسم، مثلا جاء والشجر قد أثمر وكذا ويريد يفصله في نصف الوقت، لا يفصل إلا بعد الجزاز، بعد جزاز الثمر وبعد حمال الحصاد. طيب بقية المسائل لا درس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.